واضح اليوم؟ واضح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. تقدم معنا بالأمس أول كتاب المناسك، فمن أين اشتق كلمة المناسك؟ هاي ناصر. جيد، أحسنت. الحج في لغة العرب يطلق على إيش؟ خلف. أين؟ على على إيش؟ ما أسمع. الحج لغة، الحج لغة إيش؟ ناقص. قصد الماضي. شرعا طيب، العمرة زيارة، شرعا نعم. الحنابلة يرون العمرة واجبة ولا سنة؟ يرونها واجبة. والدليل أيوة، الجواب عليه نعم، أعرض عن البخاري. طيب، كم عدد شروط الحج؟ تنقسم أو تتنوع إلى ثلاثة أقسام. أحسنت، وشرط صحة الإسلام شرط إيش؟ وجوب وصحة. طيب، متى يصلح أن ينقلب حج النفل إلى فريضة في من عندهم موانع بالنسبة للعمرة؟ بالنسبة للعمرة نأس عمرة طويلة أثناءها في قبل الطواف، وأثناء الطواف، أثناء الطواف إيش كذلك أو لا يجزئ؟ لا يجزئ. ذكرنا أنه إذا وقف في عرفة الصغير والمجنون والرقيق أن حجهم يكون صحيح، لكن يوجد عند الحنابلة فرق بين المجنون وغيره. صحيح. اسمك إيش؟ أحسنت. كم أنواع الذين يحرمون على المرأة؟ أيوة، ومن يحرم عليها بسبب؟ مصاهرة وإيش؟ ورضع. أحسنت، اقرأ تفضل من باب المواقيت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب البراهين. ورقاب أهل المدينة بن سليمة وأهل الشام ومصر والمغرب كفا، وأهل الرياض جدلا، وأهل مصر أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب المواقيت.